نعم. كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت إني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي بنحط عليها القرآن، وضعها أمامي يعني، وطبعا موجود بجانب إنه هو أنا ناس كذا، حسست إني أنا أعمل سترة بس انتبهوا من الصلاة. بيجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد إن سترة ما في، ولكن تعمدت أجيب الطاولة ووضعتها أمامي قبل ما طبعا التحق فيهم. يعني انت بعد ما شررت الصلاه؟ لا، قبل ما اشرر الصلاه تناولت الطاوله ووضعتها وكبرت وبدات معهم بالصلاه. نعم. ما فيها شيء ما دام انت خارج الصلاه. اي نعم. شو الدافع للسؤال؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء يعني ان اتعمد واحضر شيء واحطه. ما دام انت عم تنظر انك مسبوق. اي نعم. وعم تنظر انه بعد ما تنفصل من قدوتك من الامام انه لازم يكون امامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة امامك. ما فيها شيء اطلاقا، بل هذا امر حسن. جزاك الله خير.